تفيض عيوني بالدموع السواكب وما لي يلا أبكي على خير ذاهبي على عمري إذ ولا وحان انقضاؤه بآمال مغرور وأعمال ناكبي على غرر الأيام لما تصرمت وأصبح منها رهن شؤم المكاسب على زاهرات العيش لما تساقطت بريح الأمان والظنون الكواذب على أشرف الأوقات لما غبنتها بأسواق غبن بين لاه ولاعب على أنفس الساعات لما أضعتها وقضيتها في غفلة ومعاطب على صرفي الأيام في غير طائل ولا نافع من فعل فضل وواجب على ما تولى من زمان قضيته ورجيته في غير حق وصائبي على فرص كانت لو انتهزتها لقد نلت فيها من شريف المطالب وأحيان آلاء من الدهر قد مضت ضياعا وكانت موسما للرغائب على صحف مشحونة بمآثم وجرم وأوزار وكم من مثالب على كم ذنوب كم عيوب وزلة وسيئة مخشية في العواقب على شهوات كانت النفس أقدمت عليها بطبع مستحث وغالب على أنني آثرت دنيا دنية منغاصة مشحونة بالمعائب على عامل للعلم غيري موافق وما فضل علم دون فعل مناسب على فعل طاعات بسهو وغفلة ومن غير إحضار وقلب مراقب أصلي الصلاة الخمس والقلب جائل بأودية الأفكار من كل جانب على أنني أتلو القرآن كتابه تعالى بقلب ذاهل غير راهب على طول آمال كثير غرورها ونسيان موت وهو أقرب غائب على أنني قد أذكر الله خالقي بغير حضور لازم ومصاحبي على أنني لا أذكر القبر والبلاء كثيرا وسفرا ذاهبا غير آيبي على أنني عن يوم بعثي ومحشري وعرضي وميزاني وتلك المصاعب مواقيف من أهوالها وخطوبها يشيب من الولدان شعر الذوائب تغافلت حتى صرت من فوط غفلتي كأني يلا أجري بتلك المراهب على النار أني ما هجرت سبيلها ولا خفت أخذت من حياتها والعقارب على السعير الجنات دار النعيم والكرامات والزلفى وليل المآرب من العز والملك المخلد والبقاء وما تشتهيه النفس من كل طالب وأكبر من هذا رضا الرب عنهم ورؤياتهم إياه من غير حاجب فأهن على عيش الأحبات ناعما هنيئا مصفا من جميع الشوائب وأهن علينا في غرور وغفلة عن الملأ الأعلى وقرب الحبائب وأهن على ما فات من هدي سادة ومن سيرة محمودة ومذاهب على ما لهم من همة وعزيمة وجد وتشمير لنيل المراتب على ما لهم من عفة وفتوة وزهد وتجريد وقطع الجواذب على ما لهم من صوم كل هجيرة ومن خلوة بالله تحت الغياهب على الصبر والشكر اللذين تحققا وصدق وإخلاص وكم من مناقب على ما صفى من قربهم وشهودهم وما طاب من أذواقهم والمشارب وأستغفر الله العظيم جلاله وقدراته في شرقها والمغارب إليه مآبي وهو حسبي وملجئي ولي آمل في عطفه غير خائب وأسأله التوفيق فيما بقي لما يحبه ويرضى فهو أسنى المطالب وأن يتوشانا بعفو ورحمة وفضل وإحسان وستر المعائب وأن يتولانا بلطف ورأفة وحفظ يقينا شر كل المعاصب وأن يتوفانا على خير ملة على ملة الإسلام خير المواهب مقيمين للقرآن والسنة التي أتانا بها عالي الذرى والمراتب محمد الهادي البشير نبينا وسيدنا بحر الهدى والمناقب عليه صلاة الله ثم سلامه وآله وأصحاب له كالكواكب.